كان ثابت البناني رحمه الله صاحب أنس الذي يحبه، كان أنس يحبه كثيرا وأوصى أنه يغسله إذا مات. كان ثابت كثير الصلاة وكان يقول: اللهم إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني. كان إذا مر على مسجد لا يجاوزه حتى يصلي فيه من حبه للصلاة. كثير الصلوات، من الناس من يفتح عليه بالصلاة فتجده لا يترك الصلاة، ومنهم من يصلي حتى أنه في اليوم ربما يبلغ أن يصلي 300 ركعة أو 400 ركعة. ذكروا عن الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي أنه كان يصلي من طلوع الشمس إلى زوالها ما يقرب من 300 ركعة. يقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، من قصار الصور فتح عليه في الصلاة. ومنهم من فتح عليه في الصدقات وتفريج كروبات الناس والسعي بالشفاعة عند المحسنين لستر عورات الناس وإطعام الطعام وتفريج كروبات المعوزين، فتح عليه في هذا فتحا عظيما. وممن فتح عليه بنشر فتاوى العلم وكتب العلم وحب العلماء وحب مجالس الذكر وحفظ عهد العلماء الماضين، تجد الناس يتوفى العلماء الأجلاء فينسونهم وينسون فتاويهم، لكن تجد هذا لا ينساهم، يذكرهم في صلاة فيترحم عليهم، في سجود في مضان الإجابة يدعو لهم ويستغفر لهم ترحم عليهم، ويأخذ فتاويهم بعد موتهم فينشرها، لأنه متى يكون له؟ فيكون أكثر بعد الموت. وتجد الصادق في حبه في الطاعة والخير لا يترك، يفتح عليه في محبة العلماء، يفتح عليه بحلق الذكر، فتجده لا يفتر، لا يمكن أن يمر عليه يوم إلا وقد شهد حلقة من العلم يعلم فيها أو يتعلم فيها أو يجمع بين التعليم والعلم. هذا كله من فتوح الله عز وجل على العبد. ولذلك كتب إلى مالك رحمه الله بعض أصدقائه أن يترك هذا الذي يشتغل به من الظهور إلى الناس ومن تعليمهم، وكان السلف عندهم ورع، فكتب إليه الإمام مالك: إن من الناس من فتح عليه في الصلاة وفي العبادة، ومن الناس من فتح عليه في الصدقة، وإني قد فتح الله عز وجل عليه، يعني في تعليم الناس وإرشادهم، فدعني وما فتح الله عليه. يعني هذا شيء فتحه الله عز وجل عليه. من الناس من يخرج إلى الناس فينصحهم ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله، وإذا كان في حي حرص على هداية الضال وتذكير الغافل وتنبيه الناس، ولا يبالي ولو كثر الشر ولو كثر الفساد، مشمر عن ساعد الجد، لا يفتر، يسب، يشتم، يهان أبدا، الجنة أمام عينيه لا يفتر. ومنهم من فتح عليه بوعظ الناس، تجده في مسجده بعد العصر عنده حلقة، عنده مجلس، بعد المغرب عنده مجلس لتعليم الناس وإرشادهم، عنده زيارة لجيرانه، لا يفتر عن هذا الأمر، فتح عليه فيه. هذه أبواب الجنة وأبواب الخير، جعل الله وإياكم منها. الله سبحانه وتعالى قال: استبقوا الخيرات، هذه من الخيرات التي يتنافس فيها المتنافسون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.